أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله إليكم أن جمعنا في هذا البيت المبارك من بيوت الله عز وجل نعاود إن شاء الله شرح أسمائه الحسنى، فما أجملها من أسماء وما أحسنها من ثروات وصفات، كيف لا وهي أسماء الله عز وجل التي لم تسبق لعدم ولا يلحقها زوالا ولا فناء في هذه الليلة إن شاء الله عز وجل. نتحدث حول بسم الله السميع، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى بالشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. السميع اسم عظيم من أسماء الله عز وجل، نحمد الله عز وجل أننا نعبد ربا سميعا لا أصم. شوفوا إبراهيم عليه السلام عاتب أباه وقال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. احمد الله عز وجل أنك تدعو السميع فيستجيب لك، أنك تناديه فيلبي نداءك، أنك تستغيث به فيسمع استغاثتك وينصرك ويؤيدك. الذين يعبدون بوذا على سبيل المثال، يعبدون حجرا أصم جمال لا عقول عندهم، أسفل الخلق، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سمي نفسه، حقا هم أسفل الخلق وأحقر الخلق، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. احمد الله عز وجل انك تعبد ربا رحيما كريما، احمد الله عز وجل انك تعبد ربا عليما خبيرا، احمد الله عز وجل انك تعبد ربا جوادا كريما شاكرا. يشكر القليل من عمله، اليسير من فعله، الشيء المعدود من عبادته. إن امرأة من بني إسرائيل بغين، بينما هي تمشي في فلاة من الأرض أصابها الظمأ فنزلت إلى ركيب فشرب، فلما روت وجدت كلبا يلهف الثرى فأخذت موطها فملأته وسقط الكلب فشكر الله لها، وفي رواية فغفر الله لها. ربكم رب سميع بصير، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، وكان الله سميعا بصيرا. وكان الله أيضا سميعا بصيرا، يعني لم يزل سميعا بصيرا، لكن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا. السمع عندك مكتسب، البصر عندك مكتسب، ولما نقول مكتسب يعني كان قبل كده في عدم. أما ربنا تبارك وتعالى لم يزل سميعا بصيرا، يسمع كل شيء. دبيب النملة السوداء على صخرة الصماء في الليلة الظلماء، تصور كده لو انت بتكلم واحد وجاء اخر عايز يكلمك في نفس الوقت، اسكت خليني اتكلم مع الرجل، تشويش. اما سمع الله فليس كذلك، حاشا وكلا، كل الناس في وقت واحد ينادون بلغات مختلفة، بأصوات متنوعة، بدعاء متفنن، فيسمع للجميع ويعلم طلب هذا وسؤال هذا ونداء هذا وإغاثة هذا، ويعطي كل سؤله. ملايين من الناس في لحظة واحدة يدعونه بلغات مختلفة وأصوات متفاوتة، فهل يتشوش سمع الله؟ حاشا وكشا. سمع الله غير محدود، لا حد له ولا حاجب له ولا حاجز له. سمعك أنت محدود، محجوب. تصور كده دقات القلب، لو كل واحد بيسمعها احصل انت شويش. طيب حركات الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، الجهاز التناسلي، الله حجب عليك رحمة بك. الإنسان بزينة لو بيجيله وزيز في الصدر وعفى الله إياك سبب ضرب سبب ذلك سبب ما ينامش في الوزيز، يقول لك كأنه في ديك نايم معايا، يعني في فلخة نايمة جنبي. الله حجب عنا ده من رحمة الله. وفي انفجارات، انفجارات، اسمع الكلمة دي، انفجارات في الكون لو تسمعها يصيبك الصمت. الله حجب عنك رحمة الله. شوفوا شوفوا المخلوق ضعيف قد ايه جدا. اي نعم، اشياء حجبها الله عنك ما يريدك تسمعها، كل ده من رحمة الله بك، لأن سمعك ضعيف ومحدود. شوف عائشة رضي الله عنها تقول ايه، سبحان الذي سمع وسع سمعه الأصوات، إن المجادلة لتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجادله وأنا في زاوية المسجد الغرفة الحجرة لا أدري ما تقول. ونزل قول الله تبارك وتعالى، لقد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجه وتشتكي إلى الله. اليهود قالوا يا الله مغلولة، سمع الله قوله، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقال يد الله مغلولة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. سمع الله عز وجل ليس بمحلول، لم يسبق بعدم ولا يلحقه زوال ولا فناء. ممكن واحد من الناس ياخد دواء للسمع عشان بيضعف، بيركب سماعه للاذن عشان يحصل له ضعف. لا يعتري سمع الله عز وجل شيء من هذه العواري، ولا ينام ولا يأتيه سنة ولا نعاس ولا يغفل سبحانه وتعالى. يونس عليه السلام لما دعا الله وهو في بطن الحوت في ظلمات بعضها فوق بعض، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. لا إله إلا الله، إذ نادى ربه نداء خفيا. شوف الكريم عليه السلام نادى نداء خفيا، إما في سره يعني بلسانه بس سره غير جار، وإما بيحدث نفسه. تصور بيحدث نفسه فسمع الله حديث نفسه فاستجاب له وأعطاه الولد وخصه الله وأسماه من عنده. سمع الله سبحانه وتعالى سمع عظيم، يجب أن نستحضر معنى السميع في كل وقت. لو استحضرنا معنى السميع في كل لحظة لم تكلم زوجتك إلا بكلام حسن رقيق. لو استحضرت هذا المعنى لم تكلم جارك إلا بكلام لطيف. لو استحضرت هذا المعنى لم تكلم الزبون اللي داخل عليه إلا بكلام جميل. لو استحضرت هذا المعنى ما أسمعت ربك كلاما فظا أو بذيئا أو قبيحا. لو استحضرت هذا المعنى ما سمع منك ربك الأغاني والمعازف والملاهي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام صوتان ملعونان، صوتان ملعونان، صوت عند نعمة وفرحة زي الأغاني والملاهي والمعازف والزغاريد والايه والصغار ها اللي النساء بتزعل عليه معنا صوت عند فرحة. نعم الاغاني المعازف ملاهي الطبول مزامير الفرق وفرق ببدل. احنا كنا زمان طبعا بنشوفش الفرق دي، فرقة فلان، فرقة علان، فرقة شعب هيك، كانوا على قدهم زمان كده. أنا مش عارف رجعت من اليمن اندهشت، مش عارف شفت كده فرق، ها؟ وبيطلعوا إمتى؟ والساعة كام؟ وفين بيجتمعوا؟ ما كانتش زمان الأشياء دي. لا، ده هو ده الزور والباطل، المغاني والمعازف، وإذا مروا باللغو مروا كراما. قيل للشعبي الأغاني حلال ولا حرام؟ فقال للسائل أرأيت لو جئنا يوم القيامة يأتي الغناء في صف الحق ولا في صف الباطل؟ قال لا أنا يجي في صف الباطل. قال إذا جاء في صف الباطل فوجب علينا أن نتركه، بل نقدم الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زهق. إذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام صوتان ملعونا، صوت عند نعمة وفرحة اللي هو الذي ذكرنا. الصوت الثاني بقى صوت عند مصيبة اللي هو ايه؟ الصياح والعويل. عند موت رجل عزيز أو حبيب أو صديق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوة جاهلية، دعا بدعوة جاهلية، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام الحالقة والصالقة والشاقة التي تشق ثوبها. امرأة تصيح عند المصيب: وسيدة وبطلة، من لنا بعدك؟ من لنا بعدك؟ أليس الله هو الباطن سبحانه وتعالى، هو الدائم عز وجل السميع؟ أيها الناس، يسمع كلامك ويرى مقامك. أليس ربنا سبحانه وتعالى قد طمأن موسى وهارون بقوله: إنني معكما أسمع وأرى، ما تخافوش، روحوا ادعوا الجبار العادي، ولكن ما تخافوش فأنا معكم أسمع وأرى. يحب الله أن يسمع منك تلاوة كتابه. إن الله عز وجل أشد سمعا لتالي القرآن حسن الصوت أكثر مما يسمع المغني غناء المغني. نعم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع الله لشيء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الصوت الحسن من القرآن، وكان إذا نزل بالناس بالأصفاد يمر بالليل ينظر أين خيام الأشعريين لحسن أصواته. فمر ذات ليلة فسمع صوت قارئ، فسأل بعد أن توقف وأنصت واستمع وأعجبته القراءة والصوت، فقالوا: ده هذا أبو موسى الأشعري يا رسول الله. قال: لقد أتاه الله مزمار من مزامير آل داود. هذا المزمار يحب الله أن يسمع تلاوة كتابه، يحب الله عز وجل أن يسمع التسبيح، يحب أن يسمع التهليل والتكبير والتمجيد، يحب أن يسمع الأذان شعار التوحيد. يحب أن يسمع الإقامة، يحب أن يسمع الصلح بين الناس، يحب أن يسمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحب أن يسمع القول الطيب والكلام الحسن والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. يحب أن يسمع التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. يحب أن يسمع كلمة التوحيد، يحب أن يسمع أن تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. يحب منك أن تقرأ كتب العلم من تفسير وفقه ومعتقد وحديث ولغة، تصلح لسانك وتفهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يحب أن يسمع الدعاء وأن تلح في الدعاء، يحب أن تستغيث به، وربما يؤخر عنك الإجابة في الحال ليرى استمرارك وتمسكك في الدعاء والتزامك بالاستجابة، وإلا يقدر أن يستجيب من أول نداء ومن أول دعاء. لكن كما قال ربنا تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أليس هو الذي ينزل في الثلث الأخير ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ من سائل بس يرفع سبله ويحرك شفتيه ويطلب مطلبه، هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ربكم سبحانه وتعالى اتصف بهذا الاسم العظيم. والعلماء عندما تكلموا على هذا الاسم ذكروا أولا أنه من أسماء الله عز وجل التي اتصفت بها ذاته المقدسة، وأن هذا الاسم اشتمل على صفة فعلية، بمعنى أنه ما من صوت إلا ويسمع سميع، بمعنى يدرك المسمع سواء كانت بعيدة أو قريبة، في سر أو في جهر، في نداء أو في نجاة، في نداء أو في نجاة. النداء بصوت عال والنجاة بصوت منخفض، وقربناه نجيا. وذكروا أيضا أن معنى السميع بمعنى المجيب، ولذلك نحن نقول في الصلاة: سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله لمن حمده وطلبه وسأله. إذا الآن ثلاثة معاني تحتها الاسم: أول شيء أنه اسم للذات العلية ووصف ذاتي لم يزل ربنا سبحانه وتعالى موصوفا به، سميع قبل وجود المسموعات. الشيء الثاني بمعنى أنه يدرك كل المسموعات عندما تقع، عندما تقع. الشيء الثالث السميع بمعنى المجيب، ومنه سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله من حمده ودعاه وشكره. وتحت هذا الاسم معاني كثيرة وفوائد أكثر من هذا، ولكني أختصر أمر اختصار، فعسى من الاختصار إشارة لما هو أوسع من ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وأسمائه وصفاته أن يتفضل علينا بالقبول والتوفيق والنجاح. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.